السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا طاعة نتقرب بها إلى الله تعالى، ونتوسل بهذه الطاعة وهذا العمل، أسأل الله أن يكون صالحا نتوسل به إلى ربنا، أن يصلح به ذرياتنا ونياتنا، وأن يحفظ به صحتنا، وأن يغنينا وأن يكفينا الشر كله يا رب العالمين، وأن يجعله صلاحا في أمتنا وأمنا لنا في أوطاننا يا رب العالمين. وصلى معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 160، والحديث الذي بعده أيضا هو رواية أخرى عنه 161. وكنا قد شرحنا شيئا من هذين الحديثين فيما سبق، لكن نعيد شيئا من ذلك باختصار لأجل الربط ما بين الدرس الماضي وهذا الدرس. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، حتى إذا فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه، صبه على موضع ذلك البول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس ليقعوا فيه، أو قال ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقفنا شيئا من الوقفات في الأسبوع الماضي، ومما تقدم أن هذا الأعرابي لم يذكر اسمه في أكثر الأحاديث، لكن ذكر أبو موسى المديني في معرفة الصحابة أن اسمه ذو الخويصرة اليماني، وهذا لا يجمع عليه، لكن ذكره المديني وذكره بعضهم أيضا بعض الشراح كابن حجر وغيره. الأعرابي تطلق على كل من سكن البادية سواء كان عربيا أو أعجميا، يعني حتى لو كان أعجميا فإنه يسمى أعرابيا إذا كان يسكن البادية. وتقدم معنا أنه لا يزال إلى اليوم في أوروبا مثلا يوجد في ضواحي المدن بوادي يعمل أهلها في رعي الغنم أو في الزراعة، ويصنعون الجبن والزبدة من رعيهم للغنم، وإذا ذهبت إليهم رأيت طباعهم وطريقتهم على هذا الحال. وربما أيضا كان أبناؤهم لا يدرسون في المدارس وما شابه ذلك، إنما هم مشتغلين برعي الغنم ونحوه. فالبادية موجودة ليست فقط عند العرب بل حتى عند غير العرب. فلما ترى لك رجلا مثلا في أمريكا أو في أوروبا وهو يسكن البادية، يصح أن تقول هذا أعرابي مع أنه أعجمي، لكن كل من سكن البادية فإنه يصح أن يطلق عليه أعرابي. هذا الرجل الأعرابي دخل إلى المسجد، وهو قد جرت عادته أنه إذا أراد أن يقضي حاجة البول يأتي إلى جدار ونحوه ويأوي إليه ويقضي حاجته. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، ولم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله مفروشا، ولذلك كان بعضهم ربما فرش شيئا ليصلي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام يوما لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، يعني ناوليني قطعة القماش حتى يعني أصلي عليها. فدل هذا على أن المسجد كان مواضع من عبارة عن حصباء، وجرت العادة أنهم يتبولون على مثل هذه الأماكن. الرجل دخل ما يدري، أقبل إلى هذا الموضع وتبول فيه. قال أن رأى أعرابيا يبول في المسجد فقاموا إليه. الصحابة لما رأوا هذا المنظر مباشرة قاموا يمنعون الرجل من مثل هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. وفي الحديث الآخر أيضا لما بال الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام من يمنعه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا إبري. الإزرام هو القطع، هو القطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا عليه بوله. وتقدم معنا أيضا بيان بأن المصلحة في بقائه ينتهي من بوله، لأن الرجل لو جاءوا إليه وهو قد بدأ يبول ثم قالوا أنت ماذا تفعل ورأى الصراخ حوله ربما قام، إذا قام انتشر البول في أماكن أخرى لم يكن مجتمعا في بقعة محددة يمكن تطهيرها، وكذلك ربما أصاب البول ثيابه، وربما أيضا انكشفت عورته، أنهم يعني إذا قام وهو قد رفع ثوبه لأجل أن رفع إزاره لأجل أن يقضي حاجة البول ربما رأى الناس عورته، والأعظم من ذلك أيضا ربما أثر هذا في إيمانه وكره الإسلام، وربما كان حديث عهد بإسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه الأمور في الناس، ويعلم أن بعض الناس يأتي وهو جاهل ربما لا يدري، فهو يتعامل معه صلى الله عليه وسلم مثل هذا التعامل الرفيق. قال لا دعوه لا تزرموا. الرجل انتهى من بوله حتى إذا فرغ دعا بدلو من ماء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، والدلو معروف هو ما الإناء الذي يستخرج به عادة الماء من البئر، فصبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في هذا طبعا إثبات بأن نجاسة الآدمي، بأن بول الآدمي نجس سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يعفى إلا عن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام كما سيأتي معنا. وفيه أيضا التعامل مع النجاسة إذا وقعت على الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام قال صبوا عليه فصبوا عليه الماء، هذا الماء إذا صب على هذا الحصى الصغار فإن البول الذي كان في الأعلى ينزل مثلا على بعد ذراع أو نصف متر أو ما شابه ذلك، وبالتالي خلاص رائحته تزول ولونه يزول وطعمه، لا يبقى أي شيء من صفات النجاسة. أما إذا كانت هذه النجاسة على فرش كما هو اليوم في مساجدنا فهذا لا يجوز أن يقال صبوا عليه ماء فقط، وإنما يصب الماء ويمسح ويشطف مثلا بخرق وسفنج ونحو ذلك ثم يصب مرة أخرى حتى تتأكد بأن النجاسة قد زالت تماما، زال أثرها المنظور بالعين يعني اللون، وزال الرائحة، وأيضا إذا زالت هذه وهذه يزول الطعم بعد ذلك. فالنجاسة لها ثلاث صفات كما تقدم معنا. قال فصبه عليه. وفي رواية أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ليقعوا به، تناوله الناس قاموا إليه ليمنعوه من إتمام بوله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله، هريقوا يعني صبوا على بوله سجلا من ماء. وتقدم معنا الفرق بين السجل والذنوب والدلو، فالدلو يطلق على هذا الإناء الذي يستخرج به الماء من البئر سواء كان الإناء فيه ماء أو غير ماء يسمى دلو. السجل لا يطلق إلا عليه إذا كان فيه ماء، إذا كان فيه ماء ولو النصف أو ثلاثة أرباع أو ممتلئ يسمى سجل، فإذا كان ممتلئا تماما سمي ذنوب كما قال الله تعالى ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني عليهم مثل ما على الذين سبقوهم. فالدلو هو الإناء سواء فيه ماء أو غير ماء تقول هذا دلو، فإذا كان فيه ماء قليل أو كثير يسمى سجل، فإن كان ممتلئا بالماء تماما سمي ذنوب. هذا في اللغة. قال صب وهريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كل إنسان يفعل شيئا فإنما يوجد في داخله شيء دفعه إليه يعني بعثه إليه، فتقول مثلا ما الذي بعثك على ضربه، يعني ما الذي دفعك على ضربه، ما الذي بعثك على هذا الكلام، يعني ما الذي دفعك وأغراك وهيأك وشجعك أن تقول هذا الكلام. ولذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام أنتم إنما دفعتم، إنما جاءكم الدين يدفعكم ويشجعكم، لكن يشجعكم على اليسر ولا يشجعكم على العسر. قال إنما بعثتم ميسرين. وقال بعض الشراح إنه على عليه الصلاة والسلام هنا أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو مبعوث إلى الناس، ليس مبعوثا برسالة وإنما يتشبه بالأنبياء لأنه من ورثتهم، فكأنه بعثه الوحي أو بعثه الدين إلى الإصلاح أو إلى النصيحة ونحو ذلك. وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم، الله تعالى أمركم بأن تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهوا عن المنكر، بعثتم لكن أمركم أن تكونوا ميسرين ونهاكم أن تكونوا معسرين. في رواية عند الترمذي أن الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فلما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمعه، لأنه لما قال سمع الله لمن حمده قال الرجل: ربنا ولك الحمد، وزاد هذه الكلمة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، يعني أنت ضيقت على واسع، رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وأنت تريد أن تجعلها لي ولك فقط، لقد تحجرت واسعا. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، إلى آخر. فالرواية أيضا هي في رواية أخرى عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا في التعامل مع الناس، ومن كان مقتديا به صلى الله عليه وسلم في الأصل أن يلطف بالناس. الناس يتنوعون إلى أنواع عندما تصلح أخطاءهم. أما الإنسان قريب العهد بالإسلام أو الذي ليس عالما فهذا يرفق به ويلان معه ويتحمل خطأه. أما الذي قد صار له عهد في الإسلام وعنده علم ومعرفة فهذا لو شد عليه في التعليم لا بأس. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي معه معاذ بن جبل صلاة العشاء، ثم ينصرف معاذ إلى قومه فيصلي بهم العشاء، تعتبر لمعاذ نافلة ولقومه فريضة. قومه كانوا كما كان المجتمع أصلا، المجتمع عادة من بعد الفجر ما ينامون، يصلون الفجر، واللي يطلع إلى مزرعته، واللي يطلع إلى رعي الغنم، واللي يطلع إلى السوق، ثم يقيلون قيلولة يسيرة في النهار ثم يستمرون في شغلهم إلى الليل. فهم إذا أقبل عليهم إذا غابت الشمس بدأ يغلبهم النوم، ولذلك تلاحظون إلى اليوم بعض القرى عشاؤهم متى يكون وقته؟ بعد المغرب، إذا صلوا المغرب وضعوا العشاء ثم يبدأون يتثاءبون ينتظرون متى يأذن العشاء حتى ننام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. عجيب، الفجر نعم ثقيلة ربما على بعض الناس، لكن العشاء، العشاء اليوم الناس ربما العصر صارت أثقل عليه من العشاء. طيب لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أولئك الذين هذا برنامجهم اليوم، إذا أقبل إذا غابت الشمس بدأ يغلب الواحد منهم النوم. فمعاذ يذهب رضي الله عنه يصلي بهم العشاء، فكبر يصلي بهم العشاء، فأقبل رجل معه ناضحان، ناضحان يعني معه جملان، وعقلها الجملين عند المسجد ودخلوا كبر مع معاذ. كون الرجل معه الناضحان معه الجملان معناه أنه لسه جاي من الشغل، إما الرجل يحتطب طول النهار ويحمل على هذين البعيرين، أو الرجل مثلا يسقي للناس من البئر، أحيانا يكون الدلو ثقيلا فيضعونه مثلا في على بعير ويجرون البعير ويرجعونه حتى ما يبدأ الناس هم يخرجون الدلو البعير. معناه الرجل شغال من الصبح لدرجة أنه ما عنده وقت يضع الناضحين مثلا في مع الإبل ولا عند البيت ويأتي يصلي، يبغى يصلي ويذهب يكمل إلى بيته. فصلى بهم معاذ فانتهى من سورة الفاتحة ثم بدأ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبدأ يقرأ سورة البقرة. فثقلت الصلاة على هذا الرجل والرجل متعب، فتحمل قليلا فلم يستطع فأتم صلاته وحده، يعني ركع وقام وانتهى أربع ركعات وأخذ ناضحيه وذهب إلى بيته. فلما انتهت الصلاة قال بعضهم لمعاذ، لأن المسجد العدد قليل أصلا ومعاذ يصلي بقومه يعني بجماعته فهم يعرفون بعض، فقال بعضهم يا معاذ، قال نعم، قال إن فلانا جاء أكبر معنا فلما أطلت الصلاة يعني تركك وذهب، أتم صلاة وحده وذهب. فمعاذ يعني طالب علم وأعلم الأمة بالحلال والحرام، صحابي من خيار وكبار وأشهر الصحابة، فهو يعلم أن الله تعالى قد قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقال معاذ هذا منافق، فنقلت تلك الكلمة إليك إلى ذلك الرجل، فمضى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لنتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ، نحن نتعمد يؤذن للعشاء ويقيم للعشاء ويكبر الإمام ونحن ما رحنا المسجد، لأن الصلاة طويلة ننتظر حتى ينتهي من الركعتين الطوال ونأتي بالركعتين الأخيرة. إنا نتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ. معاذ علم أن الرجل متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء، وأصلا كانت المدينة صغيرة، يعني نحن نتكلم يا جماعة عن بلد عدد سكانه في ذلك الحين ربما لا يتجاوز 5,000-6,000 شخص، والذين يسكنون حوالي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عددهم قليل، فهم أن الخبر ينتقل سريعا بينهم وانتقال الشخص من جهة إلى جهة سريع. فجاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تقرأ يا معاذ؟ معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ماذا يقرأ. المفترض أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ يا رسول الله أنا أقرأ سورة البقرة، أقرأ سورة آل عمران. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عفوا، يعني تريد أن تكون خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ سورة أطول منه، يعني كأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخف من صلاتك وبالتالي صلاتك أفضل. غضب كيف تقع أنت في هذا الخطأ يا معاذ وأنت طالب علم؟ لاحظ غضب عليه بينما الأعرابي الذي بان في المسجد رفق به النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنك يا معاذ تختلف، أنت تختلف يا معاذ، مثل لما يكون عندك ابن فرضا حافظ للقرآن وربيته تربية حسنة وابن آخر مهمل ولا يحفظ القرآن فتجد أن الخطأ الذي يكون من هذا الشاب الصالح أعظم عندك تسريبا عليه ولوما من الثاني. فأنت تقول للشاب الصالح يا ابني أنت لا يتصور منك مثل هذا، أنت فيك من التقى والصلاح حفظ القرآن هذاك، يعني قد نتسامح معه بناء على أن هذا طبعه وجاهل، لكن أنت لست جاهلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتان أنت يا معاذ، يعني تريد أن تفتن الناس أن تبغضهم في الصلاة؟ أفلا قرأت بسبح؟ أفلا قرأت بالغاشية؟ ثم التفت صلى الله عليه وسلم للرجل متلطفا معه وقال أنت ماذا تقرأ؟ قال أنا إذا جلست في صلاتي سألت الله الجنة واستعذت به من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. يعني الدعاء الطويل الذي عندك يا رسول الله والذي عند معاذ ما أعرف، أنا أقول يا ربي أعطني الجنة وأعذني من النار. فقال له عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ كل دعانا حول اللي أنت تدعو به أصلا. ثم التفت ذلك الرجل إلى معاذ وقال ستعلم يا معاذ إذا حضر العدو غدا ما يصنع الله بي وبك. يعني أنت قلت إني منافق، ترى بعض الكلمات ساخنة على الناس مهما اعتذرت يبقى الكلمة في قلبه كالسكين. يعني الرجل الآن معاذ عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وبين له أنك يا معاذ لا تقرأ هالسور الطوال، تقرأ أكثر منها، كأنه يقول حق مع الرجل عليك يا معاذ. ومع ذلك كلمة منافق هي يعني في قلب الرجل. فقال ستعلم يا معاذ إذا حضر العدو غدا، إذا جاءت معركة إيش يكون حالي وحالك. ثم لم يلبثوا أن حضرت بعض المعارك، فرمي ذلك الرجل بسهم في صدره فأخذ يمسح الدم على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال يا معاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله كان من شأنه كذا وكذا. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة بحسب فهم الرجل، بحسب علمه، ولذلك الأعرابي لا يصلح أن يعنف عليه. لكن مثلك يا معاذ، مع أن معاذ أفضل من يعني من غيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ ترى يعني له وزنه في الصحابة، مع ذلك شوف كيف عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن الحكم كما صحيح مسلم أقبلوا وتكلم في الصلاة لما عطس بعض القوم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه غاية التلطف. جاء وعطس شخص فقال لمعاوية وهو في الصلاة يرحمك الله. معاوية ليس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والراوين عنه الحديث كأبي هريرة وابن عمر، صحابي جليل لكن لم يكن ملاصقا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه، وبالتالي وقوع الخطأ منه ليس مثل وقوعه مع غيره. فقال معاوية لما عطس رجل في المسجد، قال معاوية وهم يصلون قال يرحمك، قال الرجل الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله. فكأن الناس الذين حوله بدأوا يلتفتون إليه، من هذا اللي يتكلم في الصلاة؟ فهو لما رآهم يلتفتون إليه استغرب، أنا ما أقول شيء، أنا أقول يرحمك الله. فقال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم. قال فعلمت أنهم يصمتونني فصمت، علمت أن قصدهم يعني أسكت عن الكلام فسكت. يقول فلما انتهت الصلاة، شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا وراءه لكن ما يدري من المتكلم، ما يعرف الصحابي كما يعرف أصوات بقية أصحابه الملاصقين له، يعني لو المتكلم أبو بكر عمر عثمان علي يعرف أصواتهم، لكن يأتي أقوام يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاتين في اليوم في الأسبوع لا يكونون من سكان المدينة أو حول المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم متكلم في الصلاة؟ يقول فأشار الناس إلي. قال فدعاني. يقول فوالله ما رأيت معلما كان خيرا منه، من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني. ما كهرني يعني ما عبث في وجهي، ولا نهرني ما قال مثلا كيف في صلاتك تتكلم كيف، ولا شتمني ما أعطاني أي كلمة قاسية، وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي وبدأ يعلمه كيف تكون الصلاة. شوف هذا الأسلوب اللطيف منه صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، جعل الرجل يفضفض بما في نفسه. قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى الغنم، وإني هي ذهبت بالغنم يوما فعاد الذئب على شاة منها فأخذها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فغضبت وطككتها على وجهها. يقول فعظم النبي صلى الله عليه وسلم علي هذا، يعني عظم عليه كيف تضربها، عظم علي هذا. ثم قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعوها. فدعاها معاوية، طلع من المسجد وناداها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال يا رسول الله إن منا قوما يخطون، يعني منا قوم يخطون في الرمل خطوطا وينبئونك بالغيث شعوذة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني لا يمكن يعلم الغيب إلا الله تعالى، أو كما قال الله تعالى إلا من ارتضى من رسول. إذا الله تعالى نبأ رسولا قال سيحصل كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله أوحى الله تعالى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لما رفع ذراعا من الشاة التي فيها سم فنبأه الله تعالى هذه فيها سم، فكما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر الحديث. لكن المقتول شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهاللطف، لن يتعامل مع هذا الرجل يعني الذي ما عنده علم كبقية الصحابة أو يحضر مجلسه ويروي عنك غيره. من الأمثلة مثلا أسامة بن زيد لما رفع سيفه على رجل في معركة فقال الرجل في المعركة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أن الأمر مشتبه. في البخاري يقول أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة فهزمناه، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما تلاز منا بشجرة، فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب أنت لو بتسلم ليش ما أسلمت قبل؟ ليش ما أسلمت وأنت تجري تسلم لما رأيت السيف أمامك؟ فأما الأنصاري فخفض سيفه، وأما أسامة فوقع في قلبه، يعني كيف تسلم؟ يعني هل المسألة مزاح؟ هل المسألة حيلة؟ لما رأيت الموت قلت هالكلام؟ فرفع السيف فضربه وقتله، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بخبر المعركة ومما قال يا رسول الله حدث كذا وكذا ورفعت. يقول فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أقتلته بعد أن قالها؟ قال نعم. فأعاد عليه قال قتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله، قالها اتقاء للسيف. قال هلا شققت عن صدره فنظرت؟ قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة فجعلت أعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم يردد كلمة واحدة، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ وأنا أبحث أنا أدارك والأصل حصل كذا يا رسول الله. طيب لو والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ردا واحدا، أسامة يورد عليه أعذارا متعددة والنبي عليه الصلاة والسلام يجاوب جواب واحد، كيف لك؟ جاوبني بس، أنت إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة ماذا ستفعل؟ يقول حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني ما دخلت في الإسلام إلا ذلك تلك الساعة، لأن الإسلام يجب ما قبله. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان الأصل أنه رفيق لطيف هين لين مع الناس، لكنه في بعض النواحي كان صلى الله عليه وآله وسلم يشد على بعض أصحابه، وأيضا في مواطن أخرى كما قال إذا قيل حلم قلت للحلم موضعه، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. يعني أبو عزة الجمحي، ولعلي أختم بها قبل أن أتجاوز الحديث الذي بعده، هذا أسر في معركة بدر فجيء به مع 70 من الأسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قال للأسرى الذي يريد أن نطلقه يفدي نفسه 4000 درهم، والذي أو يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتاب. القصة معروفة، هذا الرجل لا يعرف يقرأ ويكتب فيعلم 10، وليس عنده مال ليفدي نفسه، فجعل يعني يتحنن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله وأنا مسكين، يا محمد اعف عني، أنا عندي بنيات والله ما عندهم درهم ودرهمين، كيف 4000؟ وقال ولك علي عهد ألا أقاتلك بعد اليوم أبدا، توبة. فأطرقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، من عليه وخلاص. فلما جاءت معركة أحد، لأن ترى في معركة أحد المسلمون انتصروا في البداية وأسروا أسرى، لكن بعد ذلك لما نزل الرماة وكذا حصل ما حصل، ففي أسرى في أحد وإن كانوا قليل يعني، فجيء به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال لم تكن عاهدتني أن لا تقاتلني بعد اليوم أبدا؟ فقال يا محمد خلاص أنا اليوم عهدك من جديد وخلاص سامحني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أدعك تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، ولم يعفو عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما نقول كان رفيقا لينا ليس معنى ذلك الضعف، كان رفيقا لينا لكن مع قوة وشجاعة وبأس. مما وجدته من اللطائف أثناء تحضير هذا الحديث قصة ذكرها الإمام العراقي في طرح التثريب، يقول: حكى لي صاحبنا الشيخ الإمام القدوة شمس الدين محمد بن صديق الجنابي، يقول إن هذا الجنابي هو من العلماء، يقول: كنت في الموسم في الحرم، في المسجد الحرام في الموسم، يعني في الحج، والمسجد ممتلئ بالناس. يقول: فأقبل رجل أعرابي وجاء إلى زاوية بجانب عمود وبال، يقول: فقمت إليه وغضبت واحمرت عيناي وصرخت به: كيف تبول في المسجد؟ وألزمته أن يجمع الحصى ويحمله في ثوبه ويطلع به من المسجد. الرجل يعني استطاع يقول لا، الشيخ يصارخ عليه، فأخذ يجمع الحصى اللي فيه بولة ويضع في ثوبه وحمل هالحصى وطلعه من المسجد. يقول: فلما جلست قليلا تذكرت قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ان هذا الأعرابي جاء وبال في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تزرموه لا تقطعوا عليه، وانا اقول اصرخ على الرجل واخليه يشيل الحصى ايضا في ثوبه وفيها بول وبرشلة في ثيابك واطلع وبالقوة يفعل ذلك. يقول: فندمت ثم اني جلست. قال: فحضرني البول، حضرني يعني اريد اني اخرج ابول. قال: فقمت لأذهب فانطلق البول على ثيابي، فأدركت أن الله عاقبني، أني شددت. يقول: قلت في نفسي: هذا الرجل ربما جاهل، ربما يعني عاجله البول ما يقدر يطلع فجاء إلى أقرب جهة وتبول فيها. يقول: فأصاب البول ثيابي، فخرجت والناس ينظرون إلي، هذا الشيخ، وأنا أحاول أن أذهب إلى المساقي، المساقي اللي فيها السقي الماء، فلما جئت وإذا هي زحام والناس يلتفتون إلي، وأنا أحاول أن أصده، يعني يحاول يحط الرداء، ينزل الرداء وكذا على حتى ما يروا أثر البول في ملابسه. يقول: وخشيت أن يحضر وقت الصلاة، يعني عظم الأمر علي، يعني أنت الآن لو انك في داخل الحرم واردت انك تطلع الى دورات المياه تتوضا وترجع، هذه شغلة طويلة وزحام وتحمل هم الذهاب والرجوع، فما بالك برجل في ذلك الحين ليس هناك دورات مياه ولا اماكن يعني ربما بالترتيب اللي موجود اليوم. يقول: حتى رحمني احد الساقين اللي يسقون الماء للناس، واقبل الي ببدلو، وصددت عن الناس، وسترني بردائه، وأعطاني الدلو وأخذت أغسل نفسي، ثم غسلت إزاري وهذا ساترني عن الناس، ثم جعلت أعصره، ثم لبسته مرة أخرى. يقول: فقلت في نفسي: إن الله عاقبني بذاك الأعرابي. ولذلك يعني الرفق مع الناس واللين واتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر المعتمد، يعني الأصل في التعامل مع أمثال هؤلاء. وبلا شك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رفيقا فقط مع هذا الأعرابي، بل لو ذهبنا نتكلم عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في الدعوة وفي التأثير في الناس يطول بنا الكلام بلا شك. الحديث الذي بعده الحديث 162، ثم نقرأ معه أيضا الحديث الذي بعده 163 لأن موضوعهما واحد. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره يحنكه، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. الصبيان كما هو معلوم هو جمع صبي، وصبيان وصبيان كلها صحيحة بكسر الصاد وبضمها، جمع صبي. الصبي هو الغلام حين يولد إلى أن يبلغ يسمى صبيا، يعني يصح أن تقول اللي عمره 6 سنوات تقول هذا صبي، 8 سنوات صبي، 13 سنة صبي، حتى يبلغ. فالصبيان هؤلاء كان أهلهم يرجون يعني نفع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بهم إليه عليه الصلاة والسلام. واحد ولد له مولود يأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله بشر جاني ولد أو كذا، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في حجره ويدعو له ويحنكه. والتحنيك هو أن يأخذ تمرة يأخذها عليه الصلاة والسلام ويلينها بفمه بشيء من لعابه، ثم يأخذ شيئا منها ويضعه في أعلى الفم، في الحنك، في أعلى الفم فوق اللسان، فيتطعمها الصغير. تجد الصغير يبدأ يحرك لسانه مع هذا الحلو، فكانوا يستحبون أن يفعل ذلك للصبيان. والعلماء اختلفوا هل هذا يفعل فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم أم يفعل مع غيره أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه بالصبيان يحنكهم. طيب هل المقصود بالتحنيك أن يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لعابه مبارك وبالتالي هم يرجون بركة لعابه صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه أيضا، أم أن الأمر عام؟ يعني مثلا أنت لو جاءك صبي ثم ذهبت به إلى شيخ عالم أو رجل تعتقد فيه صلاحا، وجئت بهذا الصبي مثلا، ولا الرجل زاركم في البيت وجئت بالصبي من داخل البيت في مهده وقلت هذا لسه مولود صار له يومين ثلاثة، وزين يا شيخ انك دخلت عندنا اريدك ان تحنكه، طيب هل هذا يفعل مع كل احد ام هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اما ان كان يفعل على سبيل سنة التحنيك فهذه يفعلها الاب او الام او غيره، اللي هو وضع ويعني شيء يسير ايضا، ولا يوضع العسل، العسل ضار بالمواليد لا تتحمله يعني بطونهم، لكن حار عليها، يوضع يعني شيء يسير من حلى التمر في اعلى الحنك يتطعم، هذا مفيد للمعدة، لكن يفعله الام يفعله الاب الى اخره. اما ان يذهب به الى شيخ مثلا ليخالط لعاب الشيخ التمرة ثم يضعها في فم الصبي، فهذا لم يكن الصحابة يفعلونه مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر أبدا أن صحابيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بولده إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وقال والله أنا أود أنك تحنك ولدي، لا، كانوا يفعلونه هم بصبيانه بناء على أنه شيء نافع طبيا وصحيا. أما أن يأتي إلى شيخ ويقول أنا أريد أن تحنكه فهذا لا ينبغي أن يفعل، لما فيه من فتنة الشيخ بنفسه، أحيانا يغتر بنفسه أني رجل مبارك والصبيان يؤتى بهم إلي لينالوا من بركتي، وأيضا أنه مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. فنحن لما نقول يحنكه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بركة لعابه عليه الصلاة والسلام. أما أن مثلا تأتي مثلا بولدك وتوري مثلا الشيخ أو حافظ القرآن وتقول والله شوف ودي تدعو له، هذا لا بأس، دعاء المسلم لأخيه يعني يرجى أن يستجاب، لكن أن ترجو بركة لعاب هذا الرجل وهو ليس نبيا ترجو بركة لولدك، هذا لم يفعله الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، صبي ربما كان مولودا أو عمره سنة أو كذا، يعني لا يدرك خروج البول منه، لكن لو كان عمره مثلا 3 سنوات 4 سنوات في الغالب لن يتبول في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب أنه كان صغيرا هذا الصبي، فوضعه في حجره ويصح في حجره يحنكه، يعني يأخذ تمرة يضعها في فمه عليه الصلاة والسلام ثم يضع شيئا من طعمها في فم الصبي، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. توضيح هذا في حديث أم قيس سيأتي تفصيل الكلام عليه، عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها. أم قيس هي أسد خزيمة، لأن هناك قبيلة أخرى يقال لهم الأسدية أيضا، هي كانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن، أنها قالت دخلت بابن لي صغير لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، ثم قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. قالت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أو في حجره فبال على ثوبه، الصبي بال فدعا بماء فوضحه ولم يغسله. قولها أدخلت بابن لي صغير لم يأكل الطعام، تقصد أنه القوت الرئيسي بالنسبة له هو الحليب، سواء كان حليب الأم أو حليب غيرها، كانوا هم ربما أسقوا أطفالهم من حليب الغنم، يضعونه له في أشياء معينة ويسقون أطفالهم منه إذا كانت الأم لا ترضع أو ما شابه ذلك. كذلك الحكم اليوم، إذا كان الصبي لم يأكل الطعام استغناء، يعني مثلا صبي وصل عمره مثلا إلى 4 أشهر 6 أشهر، هذا في الغالب ما يعطونه مثلا بطاطس رز، ما يعطونه هالأشياء، أصل القوت الرئيسي هو الحليب. فهذا إذا بال عليك، لو حملته فرضا، لو حملته ثم أصاب البول كمك هنا، ما يجب شرعا تذهب وتغسله حتى الماء يقع على الأرض وتصب ماء ثاني، لا، هذه نجاسة مخففة، تأخذ ماء وتضعه عليه كذا بس، تنضحه عليه خلاص وتصلي، ليس طاهرا طهارة تامة مثلا كما لو سكب عليك شاي، وليس نجس النجاسة تامة كما لو سكب عليك بول كبير، إنما هو منزلة بين المنزلتين، يكفي فيه النضح، يكفي فيه أنك يعني تسكب عليه الماء فقط، أن تغمره بالماء. هذا إذا كان لم يأكل الطعام. أما إذا كان استغنى عن الحليب، يعني صار مثلا أمه ممكن تسافر يوم يومين، ومثلا أخته الكبرى أو خادمة أو كذا تعمل له مثلا شوربة عادي يشرب، تعطيه مثلا بسكوت، تعطيه خضار، بطاطس مهروس مثل ما يعطى للصغار، إذا كان ممكن يستغني يوم كامل خلاص ما في حليب، أمي ما هي موجودة، هذا معناته خلاص صار يأكل الطعام. أو إذا كان الحليب ليس قوته الرئيسي، يعني هو يشرب من أمه لكن ما يشبع، لأنه يعني بدأ يكبر جسمه، فأمه تعطيه مثلا رز مهروس، تعطيه مطحون يعني ونحو ذلك، هذا خلاص بوله كبول الكبير. أما كلامنا هنا فهو الذي لا يزال الطعام الرئيسي بالنسبة إليه، يعني مثلا إلى 90% 95% هو الحليب. قد يعطى أحيانا يعني التمرة هذه التي يحنك بها، يعطى مثلا بسكوت يغمس له في حليب أو شاي ويغرس بالأصبع ويعطى، لكن ليس هذا طعامه الرئيسي. الطعام إلى 90% هو الحليب، فهذا ما دام أن قوته الرئيسي هو الحليب فهذا حكمه أن نجاسة بوله مخففة. أما من يعني استغنى عن الحليب أو صار ليس هو الطعام الرئيسي بالنسبة إليه فبال، وغالبا هذا يحصل إذا وصل عمر الصبي إلى 7 أشهر 8 أشهر، يبدأ يستغني عن الحليب إلى شيء آخر، ويصبح شربه للحليب مكملا، أو من باب التعلق بأمه لم يفطن بعد، أو التعلق بالرضاعة الصناعية أو نحوه. تقول دخلت بابن لي صغير لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة. أعلقت سأوضحها بعد قليل. العذرة بضم العين كان الغشاء الذي بين الفم والأنف ينخرق عندهم، يعني وربما اليوم المرض موجود يعني عند بعض الناس، ينخرق ويطلع منه دم، ويصبح الصبي يرضع من أمه الحليب ويطلع بعض الحليب من الأنف، لأن الغشاء الذي بين الأنف والفم مثقوب، وهذا كلام ابن الملقن وغيره. وهذا يبدأ يهيج معه الدم كثيرا، فكيف يعالجونهم؟ يدغرون أولادهن. كيف؟ يأخذون خرقة ويفتلونها فتلا شديدا، يعني مثلا خرقة يبدأون يفتلونها، يلون الخرقة حتى تصبح حادة، ثم تدخلها الأم بالقوة في أنف الصغير، وربما عمره ما يتجاوز 4 أشهر 5 أشهر، وتدخل وهو يصرخ من الألم طبعا، وتبدأ تطعن بها حتى يخرج دم أسود، فهي تطعن بها من فوق وأصبعها من الأسفل ترفع الحنك، يعني ترفع أعلى الفم، وباليد الثانية بالخرقة. فدخلت وهي حاملة الصغير وحطت له أصبعها رافعته كده، رافع الفم من الداخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق. الدغر هو غمز حلق الصبي بأصبعها. يقول ليش أنت داخلة وأنت حاطة أصبعك جوا فم ولدك، ليش تعذبينه بهذا؟ وفي رواية أخرى قال: علامة تقتلن أولادكن. ثم دلها النبي صلى الله عليه وسلم على حل، قال: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، يعني بهذا العلاق باستعمال القماش في أنوفهم. ليش تعذبين ولدك برفع حنكه والعلاق أنك تفتلين الخرقة وتدخلينها في أنفه، ليش تستعملين هالطريقة؟ ثم قال: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، يعني سبعة أدوية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا دوائين وسكت عن خمسة. قال: فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. استعوط يستعط، استعوط والنشوق والنشوع هذا في الأنف، يعني يدخل في أنفه، يعني يؤخذ القص الهندي ويطحن ويشم. مثل الأم مثلا ربما تغلق فم ولدها فهو يبدأ يتنفس مع الأنف، فتحط له شوي يدخل العود الهندي هذا وهو يطحن، وهو نبات سيأتي تفصيله بعد قليل، يطحن حتى يكون مثل البودرة، ثم بعد ذلك تضعه في داخل الأنف ويعالج الجرح اللي موجود. قال: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. اللدود هو أن يسقى الدواء من أحد شقي الأنف، من أحد شقي الفم، يعني يمال ويسقى الدواء من أحد شقي الفم. والوجور هو أن يضطجع ويعطونه الدواء يدخل في الحلق مباشرة، هذا في اللغة يعني، ولا كلها تصل إلى الجوف يعني. ذات الجنب هو ورم كان يخرج في الجنب عندهم، انتفاخ، فكانوا يسمونه بذات الجنب. قالت رضي الله عنها: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه يعني سكب عليه الماء. أما الغسل كما تعلمون فهو أنك تصب الماء وتعصر حتى يزول كل النجاسة، أما النضح لا، تصب عليه الماء هكذا بس ويكفي كذلك. الحديث فيه عدد من الفوائد، منها الندب لحمل الصبيان والتلطف معهم، جبر قلوب الكبار. أنت إذا سلمت على الصغير سلام طيب، كيفك يا ابني وما شاء الله، أنت تسعد أباه بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن آباءهم وأمهاتهم يفرحون بتلطفهم مع أولادهم فهو يفعل ذلك. القسط الهندي جاء فيه يعني عدد من الروايات، من حديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. سمي القسط البحري لأنه يأتي عن طريق البحر، ولا هو هندي يجي من الهند، لكن سمي البحري لأنهم كانوا يأتون به عن طريق البحر. يقول ابن الملقن أن أبا نعيم ذكر في طبه عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، قال: ما هذا؟ قالوا: إنه العذرة. قال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه، تحكه يعني تطحنه، يعني تحكه في شيء حتى يطلع بودر، ثم تسعطه إياه وتشممه إياه. قال: ففعلت ذلك فبرأ. القسط الهندي هو أنواع، منه أبيض اللون ومنه يسمونه القسط الأسود لكنها بني اللون وهو أقوى من الأبيض. ارتفاع الشجرة تقريبا موجودة في الهند ارتفاعها متر ونصف تقريبا، موجود اليوم عند العطارين ورخيص، ربما الكيلو أظن 8 ريال أو 10 ريال أو 15، يعني متوفر بكثرة. وذكروا أنه يعالج من أشياء كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فإن فيه 7 أشفية. ذكروا أنه يعالج من العقم، يعالج من الغدة الدرقية، يعالج. يعني لما بحثت عن الإعجاز الطبي فيه، إعجاز في السنة النبوية، وجدت عددا من الأطباء أثنى عليه. المشكلة في القسط الهندي الذي يجعل عددا من الناس لا يستعملونه هو ماذا؟ في أحد منكم سبق استعمل القسط الهندي؟ ها؟ طعمه و نعم مر، ورائحته لا تحتمل. وأنت يعني لو تخلطه مع ماء وتريد تشربه يبدأ، إذا كنت غير متعود عليه أول مرة ربما لا تستطيع أن تكمل الكأس. يعني أنا حاولت حقيقة أن أخلطه مع عسل وصير أشربه على لكني ما لا تستطيع أن تحتمله إلا إذا ضغطت على نفسك واستعملته 5 مرات 10 مرات 20 مرة حتى تستمر ذلك. وإلا ففيه نفع كبير حقيقة بحسب البحث، لكن المشكلة أن طعمه مر جدا، وهذا ممكن يتغلب عليه بالعسل. إذا وضع مع العسل زالت مرارة الطعم، لكن تبقى الرائحة ربما لا يحتملها بعض الناس، هي مثل تشبه رائحة الغنم أو كذا. لكن الذي يستطيع أن يستعمله فالحديث في البخاري، وكانوا يستشفون به، وهو عليه الصلاة والسلام حرص على الاستشفاء به، فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. اللي يستطيع أن يستعمله مثلا مع عسل يخلطه ويصبح يشربه مثلا في الصباح أو كذا، أو يعود أولاده عليه فبمقدار معين. أيضا أحيانا بعض الناس لما يسمع حديثا عن مدح طعام معين أو شراب معين يبدأ يستعمله، بعدين يقول يا أخي أنا سبب لي كذا أو كذا. نقول لأنك ما استعملت استعمالا حقيقي صحيحا. يعني مثل لما نقول لك والله الأنسولين يفيد من هو مصاب بالسكر، يجي واحد يعطي نفسه مثلا جرعة زائدة بعدين يقول ضرني، ضرك لأنك ما استعملت استعمال صحيح. كذلك العسل، لو إنسان قال والله يا أخي الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، وجاء وشرب 4 أو 5 كاسات عسل ثم أصابه مرض، قال يا أخي كيف شفاء للناس إذا استعمل بالطريقة الصحيحة؟ فكذلك القسط الهندي، يعني لا ينبغي الإسراف في الاستعمال، بل الذي يريد أن يستعمله يقرأ كلام الباحثين في الموضوع، كم يستعمل وكم العقة يوضع منه، وهل يخلط بشيء أو لا يخلط بشيء، هل يعطى للصغير أو ما يعطى. يعني بعض أنواع الأطعمة والأشربة لا تعطى للصغير، بطنه لا يحتملها، فهو يعطى الذي أكبر منه إلى غير ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 164، حديث حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال قائما فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، انتبذت يعني ابتعد، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه يعني خلفه حتى فرغ، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وكان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، إذا أصاب ثوب أحدهم البول يقصه بالمقص، ما يغسله يقرضه. فقال حذيفة ليته أمسك، يعني يا ليت أن أبا موسى لم يذكر هذا، يا ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان معروف، ذكر أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. السباطة هو مكان يجمعون فيه التراب، وقال بعض العلم يجمعون فيه القمامة، وكان احيانا تكون في اطراف البيوت او تكون احيانا في زاوية بين البيوت، اما تراب مجموع او شيء من قمامتهم ونحو ذلك، لكنها في الغالب انها تكون بجانب جدار او في زاوية او ما شابه، يعني مكان يستر من يأتي ويعطي الناس ظهره ويكون امامها الجدار، معناته ان ستر نفسه على الناس خلاص. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مع حذيفة، اتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السباطة، قالوا وهي الكناسة ونحوه، خلف حائط، فقام كما يقوم احدكم، يعني وقف، فبال قائما. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لسبب، والا فهو عليه الصلاة والسلام عادته المستمرة انه لم يكن يبول قائما، حتى قالت عائشة ومن حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. لم يكن صلى الله عليه وسلم من عادته المستمرة انه يبول قائما، انما هنا بال قائما. قال بعض الشراح كان عنده وجع في ركبتيه، وقيل لم يجد مكانا للقعود، ما كان مكان مناسب، وقيل فعله لبيان الجواز. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، وهذا مهم، اذا اراد ان يقضي حاجة البول لم يكن يأتي بهذه الطريقة، لم تكن هذه عادته، انما كان اشد حياء من العذراء في خدرها، كان يبعد ويستتر، يبعد على الناس ويستتر خلف شجرة خلف جدار. طيب ما السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل مثل ذلك؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شغل بشيء مع بعض الناس، ثم مضى هو انتهى ومضى يمشي مع حذيفة، فحضره البول فلم يمكنه التباعد، ما امكنه، يعني هو بشر واحتاج الى ان يتبول عليه الصلاة والسلام، فما امكنه ما في وقت ان يذهب الى مكان بعيد، فجاء عليه الصلاة والسلام الى المكان المناسب الذي لو تبول فيه لم يضر شيئا، لان المكان اصلا يعني مهيئ لمثل هذا. والامر الثاني ايضا انه عند جدار او جدارين، في رواية عند الطبراني يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب السكة في المدينة، فانتهى الى سباطة قوم فقال يا حذيفة استرني، وذلك انه صلى الله عليه وسلم مع انه اعطاهم ظهره الا انه ايضا لا يريدهم ان يروه وهو صلى الله عليه وسلم يعني على مثل هذا الحال، بل يريد انهم اذا التفتوا رأوا حذيفة ولم يروه، ولذلك حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم ظهره وعرف النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقضي حاجة البول انتبذت منه، يقول ابتعدت منه، فاشار الي يعني تعال، فجئت فقمت عند عقبه يعني خلفه حتى فرغ، يعني فرغ من البول، ثم دعا بماء، لما فرغ من البول دعا بماء فجئت بماء فتوضأ. البول قائما باجماع العلماء لا بأس به، بشرط ان يأمن، بشرط ان يأمن ان يرتد شيء من البول اليه، بشرط ان يأمن ان يرتد شيء من البول. اذا انت واثق انه لن يأتي يرتد البول اليك فبلت قائما ما عليك بأس. ولذلك عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب والامام احمد جمع من العلم كلهم كانوا يرون البول قائما والبول جالسا، كل حكمه واحد، الشرط الوحيد هو ان لا يصيبك شيء من البول. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان يشدد في البول، يقولون حتى كان يبول في قارورة خوفا ان يصيبه شيء من الرشاشة. ومثل هذا التشديد هو وجهة نظر عند ابي موسى، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا، لكن هو من شدة تشديده على نفسه ان يصيبه البول كان يفعل مثل ذلك، مثل ما جاء مثلا عن ابن عمر انه كان يمسح على رقبته في الوضوء ويرى ان هذا من اتمام الوضوء مثلا، وجاء عنه انه كان يغسل داخل عينيه ابن عمر، وكان يقول انها داخلة في الوجه، الوجه هو ما واجه والعين تواجه، فكان يغسل داخل عينيه، فهو اجتهاد من الصحابي، لكن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف. فتوقف للأذان. يقول: وكان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول: ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، قرضه يعني قصه بالمقص. وفي رواية مسلم قال: ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم قرضه. وطالب العلم ينبغي ان يعني ان ينظر في شروح اهل العلم. لما تقرأ هذا الحديث في مسلم ان بني اسرائيل كان اذا صاب البول جلد احدهم قرضه، تفهم منه انه اذا وقع على جلده قص جلده، اليس كذلك؟ اذا اصاب جلد احدهم قرضه، كذا رواية مسلم. يقول القرطبي في شرحه على صحيح مسلم في المفهم، يقول: ليس المقصود انهم كانوا يقصون جلودهم، وإلا ممكن يصيب البول اصابعه يتبول، هل هذا يعني انه يقطع اصبعه؟ انما كانوا يلبسون الجلود، فكان اذا اصاب جلد احدهم يعني الجلد الذي يلبسه احدهم قرضه، قص ذلك بالمقص، ولم يكن يكفي عندهم الغسل فقط. ولذلك هنا توضحها: اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، يعني سواء كان هذا الثوب من صوف ولا من قطن ولا من جلد غنم او نحو ذلك. قال حذيفة، حذيفة راوي الحديث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على الناس، قال حذيفة: ليته أمسك، يعني يا ليت أن أبا موسى ما ذكر هذا لعامة الناس. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع قضاء حاجة البول من غير تشديد. ثم ساق الحديث: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم، إلى آخر الحديث. الذي بعده الحديث 165 و166 ايضا لعلنا ننتهي منها ان شاء الله اليوم، هو حديث اسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فقالت: ارأيت احدانا تحيض في الثوب اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ قال: اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. الحديث الأول عن أسماء قالت: جاءت امرأة، ولم تذكر اسم المرأة، يعني لأنه لا يفيد ذكر اسمها، وبالتالي ما ساقته، مثل الصحابة اللي قالوا مثلا جاء أعرابي فقال، ما يفيد ذكر اسمه فهم لا يذكرونه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب؟ روى البخاري عن عائشة ما يوضح هذا، وهو أنه قد يسأل البعض يقول: طيب، يعني طبعا الحيض معروف دم يخرج من المرأة في وقت محدد من الشهر، يخرج من غير اختيارها، يعني كما أن المصاب بسلس البول يخرج البول من غير اختياره، فتجد أنه مثلا جالس ويخرج منه البول من غير ما يشعر، فكذلك المرأة التي تحيض يخرج هذا الدم يتسرب منها من مخرج الولد من غير ما تشعر المرأة. فقد يقول البعض: طيب، هذه المرأة التي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون لها ثوبان، أحد الثوبين تلبسها وقت الحيض، بحيث ان لو اصاب البول وكذا يعني تجعل على جنب، لكن اذا طهرت من حيضها وجاء وقت الصلاة تلبس الثوب الجديد. تقول عائشة اجابة عن ذلك كما عند البخاري، تقول: ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه، فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها الى اخره. فهو اصلا من شدة الفقر ما كان عند الواحدة 3-4 ثياب، وكل ثوب واحد تلبسه. فالمرأة تقول: يا رسول الله، إنها أثناء لبسها له يخرج منها ما يخرج من المرأة فيصيب الدم هذا الثوب. اليوم النساء يعني يلبسن أشياء تمسك هذا الدم عن أن يصل إلى ملابسها، أشياء يعني معروفة عند النساء، لكن في السابق كانت المرأة ليس عندها ما عند النساء اليوم، فكانت تضع شيء من الخرق أو شيء من القطن أو كذا، فيكون أحيانا الخارج كثيرا فيمتلئ هذا وما تدري إلا أصاب ثيابها، فكانت تحرص أن يكون الثوب أيضا في لومه في لونه لونا غامقا حتى لا يرى لو خرج إلى غير ذلك. فهي تقول يا رسول الله إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، كيف تتعامل معه؟ طبعا بالإجماع الدم الخارج في الحيض والنفاس هذا نجس، أما الدم الخارج من غير السبيلين، واحد فرضا يصلي وعنده جرح مثلا في ذراعه مثلا أو مثلا بثور أو كذا وحركها بظفره في الصلاة فأصاب الدم ثيابه أو خرج رعاف من أنفه وهو يصلي، هل هذا الدم الخارج من غير السبيلين هل هو طاهر أم نجس؟ العلماء لهم في ذلك قولان مشهوران، والصحيح والله تعالى أعلم أن هذا الدم طاهر لأدلة، منها أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو يصلي وأغمي عليه ثم حمل إلى بيته ثم أفاق صلى الفجر بدمائه ولم يقل خففوا عني، قد يقول البعض هو أصلا صلى الفجر بدمائه لأن على الفراش ما يستطيع ينزع الملابس اللي فيها دم، هذا ليس دليلا على نجاسة الدم على طهارة الدم، نقول بل هو دليل، لأنك إذا كنت مضمخ الثياب بنجاسة فأنت مطالب عند الصلاة أن تنزعها كلها، إذا ما استطعت خفف منها، ممكن يقول العمائم اللي أنت رابطينها علي اللي فيها دم انزعوها عني، خففوا النجاسة عني حتى أصلي، لكنه لم يقل ذلك لأنه يعلم أنه طاهر. وكذلك الصحابة كانوا في الحرب يصلون بجراحاتهم ما كانوا يحرصون يغسلون الدم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه بترة يعني مثل الحبة كده في يده فقشرها وعصرها وطلع منها دم فتركه على جلده وكبر يصلي، ما قال والله هذا الدم نجس. ابن مسعود خرج من أنفه دم قبل أن يكبر الصلاة فمسحه بإصبعه ثم زاد فمسحه بالإصبع الثاني، قالوا حتى أصاب أصابعه فتركها وكبر وصلى، ما كانوا يرون أنه نجس. ولذلك إزالة الدم الخارج مثلا من غير السبيلين دم على يدك أو كذا أو إزالة أيضا كما سيأتي معنا المني من على الملابس، يقول شيخ الإسلام هذا ليس من باب إزالة النجاسة، هذا من باب تنظيف الثياب وإزالة القدر فقط، واحد يده عليها دم ما نقول نجس هذا الدم لكن من باب النظافة يعني يغسلها عنه فقط. واختلفوا في الدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، هذا سيأتي الكلام عليه مفصلا هل هو طاهر أم نجس، أما الذي يخرج من جروحك يخرج من أنفك هذا طاهر ليس نجسا. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا لا يرى فيه شيئا ما دام يسيرا. فالمرأة تسأل تقول يا رسول الله إذا أصاب دم الحيض ثيابها ماذا تفعل؟ قال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة تحته، الدم ييبس وهو يقول تحت تفركه يعني ثم بعد ذلك يعني تزيله بيدها إذا كان يعني تفتت منه شيء، تحته ثم تقرصه، تقرصه يعني تفركه وتعركه، تبدأ تفركه بالماء تضع عليه الماء وتفركه حتى يذهب أثره. ولذلك اشترطوا في النجاسة في الدم مثلا، أحيانا الدم إذا أصاب الثياب تجد أنك تغسله مرة ومرتين ولا يزال في أثر، يبقى صفار قليل مثلا، أفرض أن هذا الدم خارج من السبيلين فرضا يعني حتى نقول أنه نجس مثلا وأنت غسلته مرة ومرتين ولا يزال في أثر، طيب هل يعفى عن هذا أم لا يعفى؟ الصحيح أنه إذا زالت الرائحة وبقي لون قليل لا يزول إلا بمنظفات صابون وكلوركس او سدر مثل ما كانوا يستعملون في السابق ان هذا اللون اليسير يعفى عنه. هل اللون اليسير مثل هذا يعفى عنه؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء. تقرصه يعني تفركه وتعركه بالماء وتنضحه. تنضحه يعني تصب عليه الماء حتى يعني ينضف ثم تصلي فيه يعني فيكون قد طهر. وفي حديث عائشة الكلام أكثر تفصيلا وهو يتكلم عن شيء مشابه للحيض وهو الاستحاض. تقول جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة هذه هي فاطمة بنت قيس بن عبد المطلب وهي زوجة عبد الله بن جحش. يقول ابن الملقن وهي إحدى العشر المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحاضة هي أن من المعلوم أن الدم الذي يخرج من المرأة بغير اختيارها يخرج وقتا في وقت محدد من الشهر، 7 أيام 6 أيام 5 8 9 يختلف باختلاف النساء ويتوقف، وله لون معروف عند المرأة ورائحة مميزة كما أن الرجل يميز بين رائحة البول ورائحة مثلا المني. المرأة تفرق بين رائحة بول، رائحة دم الحيض ورائحة الدماء الأخرى، له رائحة تعرف. ولذلك هذا يخرج في وقت محدد من الشهر. الاستحاضة هو أن يخرج الدم طوال الشهر، فتصبح المرأة طوال الشهر أو 20 يوم. فالنساء يختلفن، بعض النساء اليوم تسميه مثل النزيف، والله فلانة عندها نزيف، يعني عندها نوع من خروج الدم المتواصل وهو ليس حيضا. فأقبلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض، يعني يخرج منها الدم في غير أوقات الحيض، تكون انتهت من الحيض خلاص وبعد بيوم يستمر معها الدم 2 أسبوع، ماذا تفعل؟ قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني ما يتوقف عني الدم، أفأدعو الصلاة؟ هل أترك الصلاة في بقية الدم الطالع طوال الشهر الخارج مثل ما أتركها في أيام 7 أيام التي في الحيض؟ تسأل تقول الآن أنا أترك الصلاة وقت الحيض 7 أيام، طيب إذا انتهت 7 أيام واستمر الدم معي، هل يا رسول الله تستمر المرأة في ترك الصلاة أم في حكم آخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا ذهبت وإذا أدبرت وذهب قدرها، ذهب وقتها وقت الحيض، فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. سأفصل لكم يعني بشيء يسير ما يتعلق بأحكام الاستحاضة، ربما أحيانا بعض الناس يحتاج في الفتوى مثلا لمن يستفتيه أو يحتاج مثلا لتعليم امرأته أو نحو ذلك، أو الأخوات اللي يحضرنا معنا أيضا يستفيدن منه. جمعت صفحتين فقط يعني سأحاول أن أسوقها سريعا فيما يتعلق بأحكام الاستحاضة. أما الاستحاضة فهو دم يسيل من المرأة لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها مدة يسيرة ويعود، مثل ما نقول هذا مصاب بسلس البول، هذه المرأة عندها كذلك، عندها دم يخرج دائما. والمرأة التي الدم مستمر معها 20 يوم 25 يوم هذه كيف تتعامل؟ طيب هي تصلي ولا ما تصلي؟ هذه لها أحوال. إذا كان لها عادة معلومة، قالت المرأة عمرها مثلا 40 سنة ثم بدأ معها الدم مستمر، قالت يا جماعة طيب أنا الآن أصلي ما أصلي ماذا أفعل؟ فنقول لها هل كان لك عادة مستمرة قبل أن يبدأ معك هذا المرض؟ قالت نعم، كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر. نقول خلاص كل ما جاء أول الشهر توقفي عن الصلاة واعتبري 7 أيام حيض، ثم إذا انتهت 7 أيام اغتسلي واعتبري الباقي استحاضة. كيف تتعامل مع الاستحاضة سيأتي الكلام عليه. هذه حالة للمرأة إذا كان عندها شيء تعرفه، تقول نعم المرض هذا ما أصابني إلا عمري 40 لكن أنا صار لي كذا سنة وأنا مثلا عندها كذا، إذا تتعامل معه بهذه الطريقة. الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة حيض معلوم، قبل الاستحاضة، نقول لها طيب أنت قبل لا يبدأ معك المرض متى كان وقت مثلا عذرك الشهري؟ فتقول المرأة والله ما كان منضبط، كان أحيانا أول الشهر، أحيانا نصف الشهر، أحيانا آخر، أحيانا يومين، أحيانا خمسة أيام، غير منضبط. هنا ننتقل إلى أمر آخر نسألها، نقول طيب ما دام إنها غير منضبط من الأساس، عندك مشكلة في الرحم من الأساس. السؤال الثاني، هل الدم الذي يخرج معك طوال الشهر صفته واحدة؟ قالت لا، أول الشهر يكون أحمر رقيق، لكن إذا جاء تاريخ 7 من الشهر ألاحظ أنه يتغير إلى أسود ثخين، له رائحة مميزة، ما يتجمد إذا وقع إذا خرج مني. نقول كم يستمر بهذه الصفة؟ قالت يستمر من 7 في الشهر إلى تاريخ 14، ثم بعد 14 يرجع لون أحمر رقيق، ليس له رائحة معروفة، يتجمد إذا خرج. نقول ممتاز، إذن الدم الذي ذكرتي هو الدم دم الحيض اللي من 7 إلى 14، والباقي هو دم الاستحاضة. الحالة الثالثة لو قالت والله ليس لها قبل تاريخ معين في الحيض وأيضا دمها كله حالة واحدة، نقول إذن في هذا الحال قفي من أول كل شهر 7 أيام، اعتبريها هي حيضك، ثم صلي بقية الأيام. طيب ماذا تفعل المرأة المستحاضة لأجل الصلاة؟ الصحابية تسأل تقول يا رسول الله أفأدع الصلاة؟ طيب كيف تتعامل؟ هي مخيرة بين أمور، الأمر الأول أن تتوضأ لكل صلاة مثل اللي عنده ثلاث بور يتوضأ لكل صلاة. الحالة الثانية طبعا تتوضأ بعد الأذان، إذا أذن تتوضأ، لو خرج منها بعد الأذان ما عليها بس. الحالة الثانية أن تغتسل وتصلي الفجر ثم تستمر يطلع منها دم وكذا لين يأذن العصر، يمر الظهر ما تصلي، إذا أذن العصر تغتسل تصلي الظهر والعصر، وبعضهم يقول بل تغتسل قبل العصر لتصلي الظهر في آخر وقتها، لا تجمعها، تجمعها الجمع الصوري يعني على قول، ثم تستمر إلى أن يؤذن العشاء تغتسل مرة ثالثة وتصلي المغرب والعشاء، وبعضهم قال تغتسل قبل العشاء فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء على خلاف، فتكون تغتسل 3 مرات في اليوم أو تغتسل لكل صلاة، وأيسرها أن تتوضأ لكل صلاة إذا كان يشق عليها ذلك. لو نزل منها الدم المستحاضة أثناء الصلاة ليس عليها بأس، العلماء اختلفوا أيضا هل يقربها زوجها أم لا، والصحيح أنه لا بأس أن يقربها مع كراهة ذلك، لأنه قد يعني يضره هذا طبيا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأنبه إلى أن الأسبوع القادم والذي بعده ليس فيه درس، الأسبوع القادم أنا مرتبط، واللي بعده إجازة، إجازة المدارس، فنتوقف درسين ثم نعود بإذن الله تعالى. نفع الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.